يقول: جاء عن ابن عمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. وجاء أثر عن ابن مسعود أنه سئل: هل بعد الأذان وتر؟ فقال: نعم، وبعد الإقامة. وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى. رواه النسائي، والأثر صححه الشيخان الألباني والواضح. نرجو التوجيه. يحمل أنه صلى بعد الأذان غير الوتر، لا الوتر. وأما الوتر فكما جاء في الحديث الصحيح الصريح، بل أحاديث الكثيرة، حديث ابن عمر الذي في الصحيحين وغيرها من الأحاديث الأخرى: فإن خشي أحدكم الصبح أو الفجر صلى واحدة. وهذا يدل أن وقت الوتر إلى طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لم يشرع له أن يصلي وترا، وإنما يصلي شفعا، والأفضل أن يصليها ما بين الظهر، ما بين الإشراق، ما بعد الإشراق إلى الظهر، لما جاء معناه في حديث عمر رضي الله تعالى عنه: فمن فاته شيء من ورده جعله في نهاره إلى ما قبل الظهر. وهذا الأثر يحمل على ما سمعت، إما يحمل أنه في غير الوتر، أو يحمل الوتر تصلى شفعا إذا صح الأثر، والله أعلم.